بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، دي تالت مرة وأسأل الله عز وجل إنه يتمها علي بإذن الله. تالت مرة أشرح فيها ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، والمفروض إن فكرة شاملة عن الكتاب المقدس ملزمة حوالي 108 صفحة كلها اقتباسات في مواضيع مختلفة تخص الكتاب المقدس لعلماء مسيحيين، والمفروض ان انا بقرأ هذه الاقتباسات اللي متجمعة بعناوين معينة وببتدي اعلق على كل اقتباس واقول ان المؤلف ده طائفته المسيحية عبارة عن ايه، ونبتدي نعمل مقارنة ما بين الكتاب المقدس وما بين القرآن الكريم، ونتعلم من خلال هذه المراجع المسيحية ازاي نثبت تحريف الكتاب المقدس، بل مش مجرد تحريف الكتاب المقدس، بنوصل لغاية كبرى ألا وهي إثبات ان الكتاب المقدس لا يجوز انه يكون مصدر يؤخذ منه العقيدة. ودي مسألة في غاية الأهمية. انا اعتقد ان من اهم اسباب دعوة او اهم الاسباب اللي بتخلي المسيحي يتجه الى الاسلام هو ان الاسلام بيقول للمسيحي انت المرجع اللي انت بتاخد منه عقائدك مصادر فاسدة، اللي هي في الأساس الكتاب المقدس. أهم مصدر بياخد المسيحي من الكتاب المقدس العقائد والأخلاقيات والمعاملات، بياخد كل حاجة تقريبا من الكتاب المقدس، رغم ان في مصادر تانية اللي هي باختصار الكنيسة، لكن الكتاب المقدس يعتبر المرجعية الأولى عند المسيحيين، بياخدوا منها عقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وهكذا. لما المسلم بيبين للمسيحي ان هذا المصدر فاسد وبالتالي العقائد اللي هو بناها على الكتاب المقدس هي ايضا فاسدة، وبعدين مش بس كده، المسلم بيبتدي بقى يوجه المسيحي لمصدر اخر بديل للمصدر اللي هو كان بياخد منه عقيدته اللي هو الكتاب المقدس، فالمسلم يرشده الى مصدر اخر اللي هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لكن في الأساس عندنا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو اللي بيدلنا لكل حاجة تانية، بيدلنا لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيدلنا على اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، وبيدلنا على كل حاجة تانية احنا محتاجين نعرفها كمسلمين. فأهم شيء عندنا القرآن الكريم. طبعا احنا كمسلمين عندنا عقيدة راسخة من بداية الإسلام تقول إن كل الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم تم تحريفها، وإن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد اللي ما زال محفوظ إلى اليوم وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعقيدتنا بأن الكتب السماوية السابقة دي محرفة، المفروض احنا كمسلمين مش بنحتاج نبحث في التاريخ ونبحث في النصوص الكتابية ونبحث في المخطوطات ونبحث في التراث المسيحي القديم من أجل أن نثبت أن فعلا الكتب السماوية السابقة اللي هو التوراة والإنجيل والكتب المقدسة بتاعتهم اللي هو الكتاب المقدس في النهاية محرف، مش محتاجين نقعد نبحث كتير. ليه؟ لأن احنا بنعتمد في عقيدتنا على القرآن الكريم. القرآن الكريم قال لنا هم حرفوا يبقى هم حرفوا، السنة قالت لنا ان هم حرفوا يبقى هم حرفوا. امال ايه بقى الفائدة للمسلم من هذه الدراسات المعتمدة على مراجع المسيحيين؟ دي نقطة في غاية الأهمية، لان في بعض الناس بيظنوا ان هذا علم لا ينفع اصلا. انا بعتقد ان قراءة المراجع المسيحية التي تصدق على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قطعا ولا شك تزيد من إيمان ويقين المسلم. دي من ناحية ان انت فعلا بيزداد علمك وبيزداد إيمانك ويقينك بصدق اللي القرآن الكريم أخبر بيه وبصدق اللي السنة النبوية أخبرت بيها. وكمان في نقطة في غاية الأهمية وهي ناحية دعوية، إن غالبا لما أنت بتخاطب غير المسلم المسيحي ده هو وتقول له القرآن الكريم بيقول على الكتاب المقدس أو بيقول على الكتب السماوية السابقة إنه محرف، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة بيقول على الكتب السماوية السابقة إن هي محرفة، غالبا المسيح يقول لك لا ده انتوا اصلا بتفتروا علينا وانتوا اعدائنا وانا ما كلش من الكلام ده، مش حجة بالنسبة لي الايات القرآنية ولا الاحاديث النبوية الشريفة. فبالتالي الداعية بيستخدم المراجع المسيحية واقتباسات علماء المسيحيين كوسيلة الى بيان الحق الذي هو في الاسلام. يعني أنا عارف إن القرآن بيقول إن الكتب السماوية السابقة محرفة والسنة كذلك تقول عن الكتب السماوية السابقة إن هي محرفة، فأنا بجيب من مراجع أخرى هي تعتبر حجة على المسيحي ما يدل على صدق اللي موجود في القرآن والسنة. وعندما يقتنع ويبتدي يحس فعلا ان مدام علماء مسيحيين كثر قالوا بهذا يبقى فعلا المعلومة دي صحيحة، ان حصل تحريف في الكتاب المقدس او ان الكتاب المقدس يعتبر فاسد لا نستطيع ان نبني عليه العقائد، في الاخر نقول له طب انت ما سمعتش الكلام ده من زمان، ما القرآن الكريم قال الكلام ده من 1435 سنة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا قال هذا والصحابة أيضا قالوا هذا، مش كنت تسمع كلام ربنا من أول وتريحنا؟ فيشعر أكثر بصدق القرآن عندما يجد ما يصدق القرآن من قبل نزول القرآن أصلا، وخصوصا من علماء هو بيحترمهم أو هم مسيحيين أو هم بالنسبة له لا يمكن يكونوا بيكذبوا على كتابهم المقدس او بيشوهوا صورة دينهم او حاجة زي كده. طيب المفروض الملزمة اللي انتوا حملتوها فيها مقدمة دي انا كتبتها سريعا جدا لظروف معينة ما هياش مهمة قوي، لكن اختصارا يعني في ثلاث اقتباسات موجودين في الصفحة الثانية من المقدمة، واحد للقس الدكتور فريس صموئيل والتاني للقمص متى مرجان والتالت لواحد اسمه دوميديوس الرزيقي. مشكلتنا الحقيقية مع المسيحيين ان هم للأسف الشديد جهلاء جداً بالحقائق التي تخص دينهم، من ضمنها الحقائق الخاصة بالكتاب المقدس ونقل نص الكتاب المقدس عبر التاريخ وهكذا. للأسف الشديد احنا بسبب ان احنا في الدول الإسلامية في الشرق الأوسط منتشر جدا الإسلام والمسيحيين عايشين في وسط مجتمعات إسلامية، فهم بيعتقدوا أو مش بيعتقدوا بقى، خلي بالك من النقطة دي، بيحبوا يخلوا اللي يخصهم شبه اللي عند المسلمين علشان ما يبانش انه هو اقل من المسلم، فبالتالي يبقى قطعا ولا شك يبقى المسلم احسن، يبقى انا افضل مسيحي ليه ما ابقى مسلم. ودي من ضمن وسائل او طرق التنصير، انه يحاول يلغي الفرق ما بين الاسلام والمسيحية ويظهروا ان هم متساويين وشبه بعض، يبقى بالتالي هو انا ليه ابقى مسلم وليه احول ديني، طب ما انا زي ما انا احنا شبه بعض اصلا، فيميع دين المسلم ويلغي ان المسيح يفكر في انه يغير دين. بالنسبة بقى للكتب المقدسة، بقى لها بس ربع ساعة وعشر دقايق، بالنسبة للكتب المقدسة لو الصوت بيقطع غالبا يبقى مشكلة يا في النت عندك يا في النت عندي، لكن اعتقد ان هو النت عندي كويس. المهم بالنسبة للكتب المقدسة، المسلم طبعا بيعتقد بالنسبة للقرآن الكريم انه كلام الله، كلام الله يعني الله عز وجل تكلم بهذا الكلام بكل حرف بكل كلمة بكل تشكيلة، وحي لفظي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملوش اي دور او ملوش اي دخل في النص القرآني، هو فقط مبلغ كما سمع القرآن. بالاضافة الى هذه العقيدة في الوحي ان القرآن الكريم كلام الله الموحى به لفظا ومعنا، وحي لفظي يعني في القرآن الكريم. بالإضافة إلى هذه العقيدة في الوحي، المسلمين بيعتقدوا أن القرآن الكريم معصوم، بمعنى أنه ما فيهوش أي نوع من أنواع الخطأ، وبالإضافة إلى هذا فهو لا يصيبه التحريف أبدا أثناء نقل القرآن تاريخيا، ما تحرفش ما تغيرش، ما فيش حد زود عليه ما ليس منه، وما حدش حذف منه كلام كان فعلا جزء من القرآن ما بقاش موجود دلوقتي، وما حدش ولا بدل ولا غير في كلماته. يبقى المسلم عنده ثلاث عقائد بالنسبة للقرآن الكريم: عقيدة بخصوص الوحي انه القرآن كلام الله لفظا، وان القرآن الكريم لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، وإن القرآن الكريم لم يحرف، لم يصبه التحريف ولا التبديل ولا التغيير ولا أي حاجة من دي. كويس؟ دول عقائد المسلمين. احنا مش دلوقتي في صدد ان احنا نثبت فعلا هل العقائد دي صحيحة ولا مش صحيحة، لكن دي عقائد المسلمين. عقائد المسلمين مبنية على نصوص قرآنية، مبنية على أحاديث نبوية شريفة، خلاص دي عقيدتهم. فيما بعد بقى في سياق كلامنا هنبقى نتكلم ان فعلا ايه الادلة والبراهين العلمية والتاريخية ان فعلا الكلام ده حقيقي ولا لا، لكن على الاقل هذه العقائد منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بسبب بقى ان المسيحي عايش مع المسلم، بنجد ان كثير جدا من المسيحيين العوام بيتبنوا نفس العقائد اللي بيعتقدها المسلم في القرآن الكريم المسيحي بيعتقدها في الكتاب المقدس، ودي الحقيقة مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأن لو هو كان عارف عن كتابه كويس ده كان هيسهل علينا في مسألة الدعوة أصلا. يعني لو هو كان عارف أصلا الفرق ما بين القرآن الكريم والكتاب المقدس وما تبناش نفس عقائد المسلمين وخلاص، كان هيوفر علينا مجهود ان احنا نبين له لا ان في فرق ما بين الكتاب المقدس وما بين القرآن، وبالتالي على اساس هذا الفرق فالقرآن الكريم افضل من الكتاب المقدس، يبقى بالتالي على أساس أن القرآن الكريم أفضل يبقى وجب عليك أن أنت تترك الكتاب المقدس وتعتقد في القرآن الكريم وتتخذه هو مصدر لعقيدتك. لكن للأسف الشديد المسيحيين الشرقيين بيتعبونا وبيرهقونا وبيقولوا لا احنا زينا زي المسلمين، القرآن الكريم كلام الله، آسف الكتاب المقدس كلام الله زي ما المسلمين عندهم القرآن الكريم كلام الله. طب وإيه كمان؟ الكتاب المقدس ما فيهوش أي نوع من أنواع الخطأ، معصوم، لا فيه بقى تناقضات ولا فيه أخطاء علمية ولا فيه أخطاء تاريخية ولا فيه أخطاء جغرافية ولا فيه أي حاجة من الكلام الفاضي ده. وإيه كمان؟ وكمان الكتاب المقدس لم يصبه التحريف، محدش قاعد يزود عليه ولا يحذف منه ولا يبدل ويغير في كلماته. سبحان الله، دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لنا احنا كمسلمين، لان زي ما انا قلت قبل كده ان من اهم الاسباب التي تجعل المسيحي يعتنق الاسلام هو اثبات ان خلاص كتبه المقدسة اصبحت فاسدة ومحرفة، فبالتالي ما ينفعش يفضل ياخد عقائده من هذه الكتابات. اصل خلي بالك لو كانت لسه هذه الكتابات السماوية السابقة فضلت محفوظة ولم تحرف، يبقى ايه لازمة نزول كتاب جديد من عند الله عز وجل؟ ما خلاص التعليم الالهية محفوظة في الكتب السماوية السابقة، محدش غير فيها ولا بدل فيها، والناس عارفة الحق وهو واضح ومسطر في الكتب المقدسة، والكتب المقدسة السابقة دي ما فيهاش أي نوع من أنواع الفساد، يبقى بالتالي خلاص احنا محتاجين ليه مرجع جديد نفضل بقى ناخد عقائدنا من الكتاب المقدس؟ لكن لابد لنا أن نوضح أن الكتب السماوية السابقة تم تحريفها وتبديلها وتغييرها، وإن أصحاب هذه الكتابات المقدسة السابقة اللي كانوا مستأمنين عليها هم اللي حرفوها للأسف الشديد، وبالتالي الله عز وجل ادالهم فرصة جديدة وادالهم مرجع جديد يعرفوا منه الحق عشان يتبعوه اللي هو القرآن الكريم. كل الكلام ده بإذن الله عز وجل هنثبته من مراجع مسيحية. أنا هبدأ هقرأ الثلاث اقتباسات اللي موجودين في المقدمة، اللي هو أول كلام للقس الدكتور فريس صموئيل. أنا كاتب ورغم هذه الأدلة الشرعية وغيرها الكثير، اللي هي الأدلة على الأدلة من القرآن والسنة على إن الكتب السماوية السابقة محرفة، وأنا حاطط حاجة بسيطة جدا، لكن احنا فيما بعد في مناسبتها إن شاء الله نستطرد في شرح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة اللي بتقول بتحريف الكتب السماوية السابقة. المهم هنا أنا كاتب: نجد من المسيحيين من يكذب هذا الكلام. خلي بالك دي نقطة مهمة، لازم يكون عند المسلم غيرة. احنا داخلين على موسم معرض الكتاب، كل سنة وانتوا طيبين، المفروض المعرض هيبقى يوم 22/1/2014. لابد ان يكون للمسلم غيرة على دينه. في ايه بقى تحديدا؟ ان لما تلاقي واحد بيوزع بروشور بيكذب فيه كلام الله وبيقول لا الانجيل ما تحرفش، لا التوراة ما تحرفش، لازم يكون عندك غيرة وتبقى جاهز بالمادة العلمية اللي من خلالها تثبت صدق القرآن. يعني خلي بالك كون ان مجرد المسيحي يدافع عن دينه، مجرد ان المسيحي يدافع عن دينه وانت ساكت كده ما بتردش عليه ما بتثبتش ان كلامه خطأ، هذا طعن في القرآن الكريم. هقرأ الاقتباس اللي موجود في المقدمة في الصفحة الثانية اللي هو كلام الدكتور فريس صموئيل. كنت بقول ان المفروض المسلم يكون عنده غيرة على دينه، وان ما ينفعش يلاقي حد بيكذب القرآن الكريم وبعدين يقول لك يا عم انا مالي، لا لكم دينكم ولي دين، ولا ينفضل ولا يكبر دماغه، ولا يقول لك دي مش قضيتي، دي قضية بتوع مقارنة الأديان. هو القرآن ده بتاعنا؟ لما القرآن الكريم هو يتكلم عن الكتب السماوية السابقة ويقول ان هذه الكتابات محرفة، او ان القرآن الكريم يبطل الثالوث، او ان القرآن الكريم يبطل ألوهية المسيح وانه ليس هو الله، يعني سبحان الله العظيم. وبعدين تجد ناس بقى عاملة بروشورات وعاملة كتيبات ولا كاتبة مقالات على النت ولا في اي حتة. هل دي مسؤوليتي انا لوحدي ان مفروض ارد على هذا الكلام، ولا انت كمسلم تعتقد بنفس العقيدة لانها مذكورة في القرآن الكريم تكون عندك غيرة على هذا الدين وتتعلم كيف تبطل تكذيب هؤلاء الناس للقرآن الكريم؟ لأن الأمر ليس هينا. قلت قبل كده مجرد دفاعه عن عقيدته ده طعن في عقيدتنا. مفيش حاجة اسمها المسلم يقول هو حر يكتب عن دينه زي ما هو عايز، يكتب عن دينه في اللي ما يخصناش، يقعد مثلا يكتب عن الرهبنة ازاي هي جميلة، لكن يكتب ان الرهبنة ليست بدعة يبقى بيكذب القرآن الكريم. شوف دي نقطة بسيطة جدا يمكن محدش بياخد باله منها. هو بيبقى قاصد يكذب القرآن الكريم علشان يقوي إيمان غيره من النصارى. انت تقول ده بيتكلم عن دينه، واحد يقوم مؤلف كتاب عن المسيح ويقعد يكتب فيها الأدلة والبراهين مش عارف مين على ان المسيح هو الله، طب ما كده هو بيكذب القرآن الكريم. يعني ما هياش مسألة خاصة بدينه احنا ما لناش دعوة بيها، لان ديننا احنا جاب سيرة دينهم وبين انه على باطل، فما ينفعش هو يقعد يثبت ويدلل ويكتب كتب ومقالات وبروشورات وبتاعه وبعدين المسلم يقولك يا عم كبر دماغك، هم حرين في دينهم احنا مالنا. لا ده هو كده بيطلع انت دينك غلط وبيكذب القرآن الكريم. فلازم يكون عند كل مسلم غيرة، وانه يتعلم ازاي يرد على هذه النقاط، يتعلم ازاي يبطل الثالوث، يتعلم ازاي يرد على مسائل ألوهية المسيح وانه تجسد وتأنس، او ان الله تجسد وتأنس وعاش بين الناس كإنسان اللي هو المسيح، ويتعلم ازاي يبطل مسألة ان المسيح صلب ومات وقام من بين الأموات، ويتعلم ازاي يثبت ان الكتب السماوية السابقة اصابها التحريف فعلا وانها اصبحت مصادر فاسدة لا يجوز لإنسان انه يستقي منها عقائده، لان كل ده في الاخر سيؤدي الى توعية هؤلاء المسيحيين، وان باذن الله عز وجل ممكن ربنا يهدي بيك حد ويدخل الاسلام وتاخد اجره باذن الله عز وجل. انا دايما بعد افكر في بعض الامور وبقول ان لعل كل مسيحي سيدخل النار يوم القيامة في النهاية يشاركه الذنب واحد مسلم ما بلغش دينه كويس ولا فهمه ولا عرفه الصح فين بشكل جيد، لان احنا علينا مسؤولية ان احنا ندعو الى الله عز وجل ونعلم الناس الباطل اللي هم عليه بهدف توجيههم للحق لاعتناقه. كان احنا ورانا حاجات اهم دلوقتي عشان احنا بنكتب الدستور وعندنا لجنة الخمسين، وبعدين ممكن اترشح لمجلس الشعب بس عندي مشكلة علشان انا مزدوج الجنسية ولا مش عارف مين، وسيبك بقى من الدعوة ومقارنة الأديان والكلام ده كله، نشوف بقى نقعد نفكر بقى نتنازل عن الجنسية ولا نحتفظ بيها ونهاجر كندا ولا ايه. طيب المهم كلام القس الدكتور فريس صموئيل بيتكلم طبعا من ناحية إيمانية، ودي يمكن معلومة لازم ناخد بالنا منها. لما انت تيجي يعني لما ربنا بإذن الله عز وجل يرزقك العلم الشرعي والعقيدة القوية التي من خلالها تجعلك مؤهلا لأنك تقرأ بقى كتب النصارى وتقعد تعصرها زي ما احنا بنعصرها كده، وتطلع منها الاقتباسات المفيدة وتعرف ايه المفيد من ايه الضلال، هتبتدي تعرف، دي معلومة مهمة، ان كتابات النصارى بتتقسم لقسمين تقريبا، كتابات إيمانية وكتابات علمية تاريخية. الكتابات الإيمانية دي غالبا ما بنفتحهاش غير علشان نعرف هو المسيحي اللي عايش في مية البطيخ بيعتقد ايه. بنلاقي في هذه الكتابات الإيمانية سرد لعقائد المسيحيين بغض النظر عن الأدلة والبراهين التاريخية والعلمية. ده نوع من أنواع المراجع المسيحية. في نوع تاني بقى من المراجع المسيحية، مراجع علمية وتاريخية، فيها بقى معلومات قيمة جيدة، تلاقي فيها بقى مسيحيين بيقولوا المخطوطات فيها اختلافات، الكتاب المقدس فيه تناقضات، الآباء اختلفوا في مش عارف مين، معلومات مفيدة بتحتاجها علشان تقيم الحجة على المسيحي. يبقى كتب المسيحيين قسمين، قسم بنعرف منه عقائد المسيحيين، كتابات إيمانية كده بيدافع عن إيمانه وخلاص، وفي كتابات تانية علمية وبحثية. اللي احنا بنقرأ له ده الدكتور فريس صموئيل. فريس صموئيل ده أولا بروتستانتي، يعني تكتب كده جنب المرجع ده انه بروتستانتي. فيما بعد واحنا بنتكلم هتبتدي تجمع داتابيز عندك، هو ايه الفرق ما بين البروتستانتي والكاثوليكي والأرثوذكسي، دول اهم ثلاث طوائف مسيحية. اهم حاجة تعرفهم دلوقتي اساميهم كفاية عليك، البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس. خلينا نكتب لكم البروتستانت الكاثوليك الأرثوذكس. ساعات بيكتبوها بالذال وساعات بيكتبوها بالزاي مش بتفرق، وساعات بيكتبوها بالدال مش هتفرق. دول أكبر ثلاث طوائف مسيحية. إيه الاختلافات ما بينهم؟ مع الوقت هنعرف، لأنهم مختلفين من أصغر حاجة لأكبر حاجة تقريبا، بيخلفوا بعض، وفي مسائل كبيرة جدا وهامة جدا بيكفروا بعض بسببها. فالمهم فريس صموئيل ده بروتستانتي بيقول ايه بقى؟ الكتاب اسمه الكتاب الفريد والدفاع المجيد، صفحة رقم 42، بيقول اننا نؤمن ان هذا هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله. لعل انت لو مسلم عادي وبسيط ما تقدرش او ما بتحسش بالمعاني اللي هو بيحاول يوصلها. هو بيتكلم عن الكتاب المقدس وبيقول اننا نؤمن ان هذا هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله، والذي يجب ان نقرأه، ان تقرأه يوميا، والروح القدس يقودك ويرشدك. اول نقطة فيها ضمنيا انه بيحاول يعمل حصر، ان الكتاب المقدس بس هو الكتاب المعصوم والموحى به، كأنه ضمنيا بيقول يبقى اي كتاب تاني فيه نوع من انواع عدم العصمة، او ممكن يكون اصابه التحريف، او ممكن يكون فيه اخطاء او غيره، وما هواش موحى به من الله. هو بيعتقد ان الكتاب المقدس هو الكتاب المعصوم والموحى به من الله، فهو ضمنيا بيقول القرآن الكريم المسيحيين ما بيعتقدوش فيه انه موحى به من الله ولا انه معصوم، وإلا كان لازموا اتباع القرآن الكريم واعتناق العقائد اللي موجودة فيه، لكن هو ما بيعتقدش في ده، بيعتقد ان الكتاب المقدس بس هو المعصوم والموحى به. زي ما قلت قبل كده كلمة معصوم المقصود بيها معنيين، معنى عدم وجود أي نوع من أنواع الخطأ، بيسموه بالإنجليزي inerrancy، يعني ما فيهوش أخطاء. الأخطاء دي بقى ممكن تبقى تناقضات، خطأ علمي، خطأ تاريخي، خطأ جغرافي، الكتاب فيه غلطة. فكون انه معصوم ده معناه ان هو بيقول لا الكتاب ما فيهوش اخطاء. فبالتالي لو انت كمسلم حاولت تناقش المسيحي واثبتت له ان الكتاب المقدس فيه خطأ من اي نوع او فيه تناقضات او ما شابه، يبقى انت ابطلت عقيدة عصمة الكتاب من ناحية. ايضا العصمة معناها زي ما المسلمين بيعتقدوا ان الكتاب ما اصابوش التحريف. يعني ايه ما اصابوش التحريف؟ يعني النص نقل كما هو من بداية وجود الكتاب الى ان وصل بين ايدينا اليوم. مفيش حد زود على الكتاب حاجة، مفيش حد حذف من الكتاب حاجة، مفيش حد بدل ولا غير في الكتاب. هنتعلم فيما بعد ان في مستويات مختلفة لهذه العقائد عند النصارى. يعني ايه؟ يعني المسلمين بيقولوا ان القرآن الكريم لا يمكن يكون فيه اي نوع من انواع الخطأ او التناقض. لكن هنلاقي ان في بعض المسيحيين طوائف مختلفة. دي اول نقطة من نقاط الاختلاف ما بين البروتستانت والأرثوذكس والكاثوليك. ممكن تلاقي طوائف تانية مسيحية بتقول ايه؟ بتقول هو الكتاب المقدس معصوم، لكن معصوم بدرجة معينة. ممكن تلاقي فيه مثلا اخطاء علمية، ممكن تلاقي فيه اخطاء تاريخية، ممكن تلاقي فيه اخطاء جغرافية. امال معصوم ازاي يا عم الحاج؟ يريد ان يطفي على الكتاب المقدس هالة قدسية معينة حتى يجعل هذا الكتاب دائما مصدر صالح لأخذ العقائد. فيقول لك هو معصوم. اي نعم في شوية حاجات كده يعني ممكن نعديها، بس ده مش معناه ان الكتاب المقدس خلاص ما ينفعش ناخد منه العقيدة. فتجد ان كل النصارى تقريبا يعتقدون بنوع من انواع العصمة في الكتاب المقدس. اقصى درجة للعصمة هو اللي بيعتقدها البروتستانت الاوائل. يعني في ممكن بروتستانت غيروا رأيهم، هنتعلم الكلام ده فيما بعد. لكن بشكل عام البروتستانت العاديين المش علميين، بروتستانت عاديين بيعتقدوا باقصى درجة عصمة للكتاب المقدس انه ما تحرفش خالص، وانه لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ ولا تناقضات ولا اخطاء علمية ولا اي حاجة من دي. المسيحيين العاديين اللي عايشين في مصر دول تابعين للكنيسة الارثوذكسية، يعني هم ارثوذكس. وهنتعلم فيما بعد ان مفروض الارثوذكس والكاثوليك مختلفين مع البروتستانت في هذه العقائد، لكن بسبب تأثرهم بالمسلمين فزي ما قلت قبل كده بيعتنقوا نفس العقائد اللي المسلم بيعتقدها في القرآن، فبقوا شبه البروتستانت في هذه النقطة رغم ان المفروض ما يعتقدوش كده. سبحان الله. فدي ده تعليق على كلمة المعصوم. والموحى به من الله، طبعا الوحي المقصود به ان هذا الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس مصدره إلهي، يعني مش تأليف بشر بشكل بحت، لا الكلام ده مصدره إلهي. بالنسبة للمسلمين احنا قلنا ان القرآن الكريم موحى به بطريقة إملائية، وحي لفظي. يعني الله عز وجل تكلم بالقرآن لجبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام نقل كما سمع من رب العزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقل كما سمع من جبريل للصحابة. فكل كلام إلهي ليس فيه للمخلوق أي حاجة خالص. دي أنا بعتقد إن هي أعلى درجة من درجات الوحي الممكنة، إن ربنا يكلمنا بكلامه بحرفه كلام ربنا، نقطة من أول السطر. البروتستانت بيعتقدوا نفس هذه العقيدة، البروتستانت العاديين اللي مش علميين بيعتقدوا نفس هذه العقيدة، إن الكتاب المقدس بيسموه بالإنجليزي verbally inspired، يعني موحى به لفظا، الألفاظ الإله أملاها على الكتبة فدونوا كلام ربنا زي ما هو قال. دي عقيدة البروتستانت. المفروض بقى ان الطوائف المسيحية التانية ما بيعتقدوش كده بالنسبة للوحي، وهنتعلم فيما بعد ان في بقى اشكال مختلفة تانية من الوحي اللي هي بتجعل ان ممكن يكون معنى الكلام إلهي لكن الألفاظ اللي تم استخدامها ألفاظ بشرية. لكن فريس صموئيل بيعتقد أنه موحى به من الله، ده كلام ربنا، أن الكتاب المقدس كلام الله زي ما المسلمين بيعتقد. فهنا هو بيقول والذي يجب أن تقرأه يوميا والروح القدس يقودك ويرشدك. طبعا المسيحيين ما بيقروش الكتاب المقدس، هو بيقول لك الذي يجب أن تقرأه يوميا، ما بيقروش ولا حاجة. في نقطة فارقة ما بين المسلمين وما بين المسيحيين، ان المسلمين عندهم عقيدة بان هم بيتعبدوا لله بتلاوة القرآن، وان بكل حرف بتاخد حسنة، ولو انت بتقرأ القرآن وهو صعب عليك ومش بتعرف تقرأ كويس بتاخد ضعف الأجر. هذه العقيدة كونها راسخة في قلوب المسلمين، هذا يجعل المسلمين يقرأوا القرآن أكتر. شوف دي نقطة في غاية الأهمية، عندك عقيدة إن أنت لما تقرأ قرآن هتاخد ثواب وتاخد حسنات أكتر ومكانتك في الجنة ترتفع أكتر. وفي أحاديث تانية عن حافظ القرآن إنه بيرتقي في درجات الجنة كل ما بيقرأ أكتر، كل ما بيسمع أكتر، لغاية ما يكون سمع القرآن الكريم كله يصل إلى أعلى درجة في الجنة. كل هذه العقائد والأمور الإيمانية تدفع المسلم دفعا للاهتمام بنص القرآن الكريم وقراءة القرآن وتلاوته دائما. أيضا من ضمن النقاط الأخرى التي تجعل المسلمين مهتمين أكثر بالقرآن، إن احنا مفروض علينا أصلا 5 صلوات في اليوم والليلة، وإن انت لازم تقرأ قدر من القرآن ولو بسيط جدا في صلاتك، فبالتالي هذا يفرض على المسلمين حفظ أجزاء معينة ولو بسيطة من القرآن الكريم. لكن عند المسيحي لا يوجد هذا. خلي بالك لما يجي فريس صموئيل يقول والذي يجب أن تقرأه يوميا، الرجل ده مش مسلم بمعنى إن هذا أمر واجب فتاركه يأثم. ده فقه إسلامي، ده المسيحيين ما فهموش في حاجة. ده هو بيوجب على المسلمين على المسيحيين هذا لأن هو شايف إن ده اللي مفروض يحصل مع كتاب ربنا. طب أنت جبت منين هذا الوجوب؟ لا يوجد عند المسلمين واجب تقرأ القرآن، واجب تحفظ منه علشان أنت بتاخد عليه أجر لما بتصلي وبتتلوه، ومفروض عليك تقرأ منه في الصلوات الخمس المفروض عليك. فبالتالي اللي ما يعرفش حاجة من القرآن ده يأثم قطعا ولا شك، انه كده ازاي هيعرف يصلي؟ اقلها هيكون حافظ سورة الفاتحة ومعاها سورة الاخلاص او العصر او اي حاجة صغيرة. فدي نقطة في غاية الاهمية. واقع النصارى ان هم مهملين جدا في مطالعة كتابهم المقدس، ودي نقطة بقى، لأن الكتاب المقدس أصلا، وده دي حاجة بقى أنت تستشعرها وتعرف مدى عظمة الإسلام وتقول بحق الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الكتاب المقدس من الآخر ما بيشدش حد علشان يقراه، ودي نقطة دفعت الناس إلى الإلحاد أصلا. ازاي دفعت الناس الى الالحاد؟ لما انا اجي اقول يا جماعة هذا الكتاب موحى به من الله، يعني ايه؟ يعني انا اعرف عن الله، انا اعرف عن الله عن طريق هذا الكتاب، أقوم فاتح الكتاب ألاقي كلامه مش حلو، وألاقي فيه قصص غريبة وحاجات عجيبة فأقول في الآخر إيه ده يا عم الكتاب اللي أنت بتقولي إن ربنا هو اللي جايبه لنا، رب إيه ده؟ ويبتدي يسخر ويهزأ بالله والعياذ بالله، وهذا يدفع للإلحاد. لكن عندما أقول للناس بقى ده مصحف وهذا قرآن وهو كلام الله، فبالتالي يقرأ الكتاب وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن ما في الكتاب هو كلام الخالق عز وجل، فيجد قد إيه هذا الكلام عظيم، فيبتدي يعظم صاحب هذا الكلام الذي هو الله عز وجل، ويدفع الناس للإيمان أكثر. فالنصارى فعلا ما بيقروش كتابهم، رغم ان فريس صموئيل شايف ان المفروض المسيحي يقرأ يوميا. انا بقول ان من وسائل الدعوة الى الاسلام شرط ايجاد البديل. يعني ايه؟ يعني انا هقول للمسيحي اقرأ الكتاب المقدس، وانا بشجعك على قراءة الكتاب المقدس علشان لما تقرأ الكتاب هتعرف انه قطعا ليس كلام من عند الله عز وجل. فاهم ازاي؟ فيبقى بالتالي انت هتترك هذا الكتاب، لكن لازم اقدم له البديل. قول له انت خلاص بقى عرفت ان الكتاب المقدس مش كلام الله، ما سيبوش بقى يلحد ولا يبقى لا ديني ولا حاجة زي كده. اقول له لا، اقرأ بقى القرآن الكريم وقارن علشان تعرف ان القرآن فعلا هو كلام الله، وباين عليه انه كلام الله، لكن الكتاب المقدس ده مش كلام الله ولا حاجه. في نقطه هو بيقول، فريس صموئيل بيقول والروح القدس يقودك ويرشدك. المسيحيين بشكل عام دايما بسبب اشكاليات كثيره جدا موجوده في نصوص الكتب المقدسه، وبسبب ان النصوص واضح عليها انها ليست سماوية وليست الهية وفيها كلام خليع وحاجات زي كده، المسيحي بيقعد يتحجج ويقول لك ايه، اصل انت لو قريت لوحدك مش هتفهم، فانت لازم تقرأ في الكنيسة، ولا لازم الروح القدس يحل عليك وهو اللي هيعلمك بقى ان الكلام ده فعلا كلام الهي، وهيعلمك بقى أسرار هذا الكلام. خلي بالك أنا كمسلم لا أعترض على المبدأ اللي هو إيه؟ إن أنا كمسلم في كتاب الله عز وجل آيات قرآنية، أنا أتذلل إلى الله عز وجل وأمرغ أنفي في التراب وقت السجود وأدعو الله عز وجل إنه يفتح علي من علمه ويرشدني إلى المعاني الجليلة الكثيرة اللي موجودة في هذه الآيات القرآنية، لكن مش بقول بقى إن لازم الكتاب المقدس، لازم القرآن الكريم كل آية فيه ربنا يرشدك فيه ومش هتقدر تفهم غير بعملية إلهية سرية وحلول الروح عليك والكلام ده كله. لا، ما بقولش كده. بقول أنت ممكن رجل كافر تقرأ كثير جدا من الآيات القرآنية تفهم مقاصدها ومعانيها وتوجه الناس إلى التوحيد بشكل واضح وجلي. أمال إيه بقى اعتراضي عند النصارى؟ إن كتابهم فيه كلام بيكون واضح جدا إنه ليس إلهي، كلام جنسي قبيح أو أمور غير أخلاقية أو حروب واعتداءات وسفك دماء وأمور وحشية، حاجات زي كده. وبعدين يجي يقول لك إيه، أصل أنت مش هتفهم. يا ابني ما الكلام واضح، لا يمكن ده يكون كلام ربنا. يقول لك لا، أصل أنت مش هتفهم، لازم الروح القدس يحل عليك عشان تفهم، غير كده مش هتفهم. طيب ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنقرأ كلام فريس صموئيل لما كان بيقول الذي يجب ان تقرأه يوميا والروح القدس يقودك ويرشدك. فقلنا ان حتة الروح القدس يقودك ويرشدك دي حجة البليد، هو بيلاقي النصوص واضحة وصريحة، فيها كلام قبيح وفيها كلام سيء، ولا يمكن لأي شخص صاحب عقل سليم وفطرة سليمة أن يقول ده كلام ربنا. يعني على حسب مثلا تفسير، على حسب قول أحد آباء الكنيسة اسمه متى المسكين في كتابه النبوة والأنبياء، لما بيتكلم عن سفر حزقيال بيقول أن فيها مش عارف مين وساخة الزنا وفحشاء الإنسان، يعني كلام قبيح. تقرأ السفر تلاقي فيه كلام قبيح. طب ومين بقى كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان؟ شوف ناس مذاكرة يعني ما شاء الله. إزاي بقى واحد في الآخر بقى هيتخيل إن هذا الكلام القبيح ده كلام ربنا أو موحى به من الله؟ ازاي؟ لا يمكن. ما شاء الله البرنامج اشتغل كويس. هم بقى بيقوموا متحججين وقايلين لا اصل انت جسدي شهواني ومش عارف مين وكلام زي كده، فانت بتقرا الكلام بطريقه جسديه شهوانيه، لازم تخلي الروح القدس يقودك ويرشدك للمعاني السامية اللي في هذا الكلام. ملحقناش يا جماعة ملحقناش. في صوت ولا مفيش؟ طيب في صوت. المهم بعدين بيكمل كلامه بيقول وعلى من يريد أن يهاجمه، شوف، وعلى من يريد أن يهاجمه أن يقرأه أولا حتى يستطيع أن يحكم بنفسه ولا يكون مكررا لادعاءات غيره بلا روية أو تفكير. فأنا ما أقدرش ألوم المسيحي اللي بيعتقد أن المسلمين العاملين في مجال الحوار الإسلامي المسيحي ومجال مقارنة الأديان ومجال دعوة غير المسلمين للإسلام، ما اقدرش الوم المسيحي انه يعتقد ان الناس دي بتهاجم عقيدته، لان ده الواقع من منظوره هو. لكن يجب على المسلمين ان يوصلوا للمسيحيين ولغير المسلمين ان دافع النقد هو خير للناس. واضح ان الصوت رجع تاني زي ما كان. فهو خلاصة كلام الدكتور فريس صموئيل بيقول على من يريد أن يهاجمه أن يقرأه أولا حتى استطيع أن يحكم بنفسه ولا يكون مكررا لادعاءات غيره بلا روية أو تفكير. زي ما أنا قلت، أنا ما ينفعش ألوم غير المسلم أنه من منظوره يشوف اللي المسلمين بيعملوا هجوم على عقيدتي وعلى كتابي، لكن يجب على المسلم انه ما يشجعش هذا التفكير وانه ينمي يساعد في تنمية هذه النفسية ما بين المسلم والمسيحي، لكن يجب على المسلم انه يحاول بقدر الامكان انه يوصل لغير المسلم انه هو يريد له الخير وهو يريد ان يبين له الحقائق ويريد أن يرشده للخير وللحق حتى يدخل الإسلام ويعتق من النار ويدخل الجنة بإذن الله عز وجل. لكن للأسف الشديد في بعض الناس بتنمي هذه المشاعر بين المسلمين والمسيحيين أن أنا بهجم على كتابي، فرد الفعل هيكون إيه؟ هو يهجم على كتابي وهو يطعن في قرآني وهو يطعن في السنة وهكذا. فلازم نكون حكماء في التعامل في مثل هذه المواضيع، لأن العقيدة والدين مواضيع حساسة. ما تعتقدش أن أنت ستبين بطلان المسيحي ستبين بطلان دين المسيحي بالإضافة إلى هذا بتستخدم أسلوب قاسي وفي نوع من أنواع العداوة والشدة والغلظة، وهو هياخد الكلام يعني برحابة صدر وهيقول لك وماله يا أخويا مش عيب. لا، هيبتدي هو كمان يبدأ هجوم على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريف. في أيضا تعليق أن للأسف الشديد وهذا يسيء إلى الدعوة، أن في ناس فعلا بتدخل مجال الحوار الإسلامي المسيحي هم لا يقرؤون بأنفسهم ولا يبحثون ولا يدققون، فقط هم ينقلون أقوال غيرهم وبيكرروا كلام غيرهم، سواء بقى سمعوه في البلطوك، سمعوه من شريط قديم لأحد المشايخ، أروه في كتاب مقارنة أديان مش علمي ومش مدقق قوي في المسائل والمواضيع اللي بيعرضها في الكتاب، بياخد اللي بيسمعه وبينقله خلاص. ففي بعض الأحيان المسلم ينقل أشياء للمسيحي ويعتقد أن يا سلام أنا كده فعلا بينت له الباطل، وتطلع أمور ليست حقيقية أو مسائل تافهة لأنه المسلم ما تدبرهاش كويس أو ما أدركش فعلا مدى تأثيرها على المسيحي. لو أنت بدأت تنتقد غير المسلم وما انتقدتوش بشيء قوي حقيقي واضح وبين وثبت لغير المسلم ان الكلام اللي انت بتقدمه له ده كلام فاضي، يبقى انت عززت موقفه وقويته على دينه، وتكون سبب في انه ثبت على المسيحية وثبت على الكفر والعياذ بالله، لان انت قدمت له نقد هو استطاع ان يفنده، يبقى انت كلامك كلام فاضي، يبقى انا ديني فعلا صح وانت مجرد مروج لشبهات، وانا ديني صح وبالبحث قدرت اكتشف ان المسلم هذا مزور ومضلل وبيشنع على ديني وخلاص، يبقى انت ثبتته على دينه والعياذ بالله، ربنا هيحاسبك على ده. فلازم قبل ما تكلم اي شخص غير مسلم أو تدعو أي شخص للدين لابد أن تكون متيقنا من مدى وضوح الأدلة والبراهين اللي أنت بتقدمها. لذلك يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة يعني إيه؟ يعني الحقائق اللي أنا بقدمها للناس كأني أراها رأي العين، كأني شايفها بعناية قدامي من مدى وضوح. فلا بد لكل شخص يدعو غيره إلى الإسلام إنه يتأكد من مدى ثبوت الكلام اللي هو بينقله ده، وإنه متمكن فعلا في العرض، لكن ما يقدمش أي كلام فاضي كده وخلاص ويقول لك أديني دعيته للإسلام، وتكون سببا في إنه يثبت أكتر على دينه والعياذ بالله. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل يوم الحد الساعة 9 بإذن الله، نكمل نقرأ اقتباسات القمص متى مرجان وبعدين دوميديوس الرزيقي ده، وإن شاء الله ربنا يكرمك يا رب، إن شاء الله تكون ظروف الغرفة اتحسنت. لو في أي أسئلة ممكن تتابعوني على حساب الفيسبوك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.